بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال تعالى الآية الكريمة الجامعة التي ختم الله عز وجل بها سورة الحج، وهي سورة طوفت في معاني التوحيد ومعاني البعث والنشور، وحاججت المشركين فيما ادعوه من حق آلهتهم في العبادة من دون الله تبارك وتعالى، وفيما واجهوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي سورة معظم آياتها مكية، إلا من آيات يسيرة فهي مدنية، ومن ثم فهي سورة تلخص دعوة الإسلام وتلخص ما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خصومه، وما أظهره الله عز وجل به عليهم من أنواع الحجج والبينات. ثم كانت تلك الخاتمة التي تلخص تلك السورة، بل التي تلخص القرآن كله، بل التي تلخص رسالة الإسلام كلها، في هذا الخطاب الذي وجهه الله عز وجل لهذه الأمة لكي تدرك معه شرفها وكرامتها عند الله تبارك وتعالى. وقد قيل في هذه الآية إنها من أكثر الآيات عزما في القرآن، ومن أشدها تلك الآيات التي أمرت بتقوى الله عز وجل حق التقوى، والتي أمرت بالجهاد في الله حق جهاده، إلى الدرجة التي ظن معها بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بما جاء من أنواع الرخص وأنواع التخفيف، وليس الأمر كذلك، بل إن الآية تحمل في طياتها ما في ذلك ما معنى الرخصة والتخفيف كما سيأتي، وإنما كان الغرض في افتتاح الله عز وجل للمؤمنين بهذا النداء القوي أن يجاهدوا في الله حق جهاده، أن تعرف الأمة أن لها مهمة، وأن رسولها صلى الله عليه وسلم جاهد في الله حق جهاده، وأن الله عز وجل قد أظهره على أعدائه بأنواع الحجج والبينات، وأظهره على أعدائه بالسيف والسنان بعد أن أظهره بالحجة والبيان، فجاهد في الله حق جهاده فنصره الله تبارك وتعالى. وأن ذلك النصر يبقى دائما مشروطا بأن تجاهد الأمة في الله عز وجل حق الجهاد، وهذا يعم كل أنواع الجهاد، ولا يشمل فقط جهاد أعداء الله تبارك وتعالى بالسيف، وإنما يشمل جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار بالسيف والسنان وجهاد المنافقين بالحجة والبيان، يشمل كل أنواع الجهاد. فينبغي على الأمة أن تبقى في جهاد أبدا، وأن يكون هذا الجهاد بكل ما تطيق من قوة تجاهد نفسها أمام شهواتها وأمام نزعاتها وأمام تلك الشبهات التي سوف يروجها أولياء الشيطان في كل زمان ومكان. تحتاج الأمة إلى هذا الجهاد، جهاد النفس في ضد شهواتها وشبهاتها، وجهاد الشياطين الذين يدخلون إلى الإنسان عبر هذه النفس فيخاطبون تلك النفس، والنفس شيء مركب داخل الإنسان يختلف عن روحه ويختلف عن بدنه، وهو الذي يستطيع الشيطان أن يغزوه من قبله. فإن البدن ما هو إلا آلة مستعملة، وإن الروح تسمو دائما إلى أمر ربها تبارك وتعالى. وأما النفس فإنما تحب أن تتبع هواها، وهذه هي الثغرة في ذلك البناء الإنساني، هي الثغرة التي ينفذ الشيطان منها. فمن أدب نفسه ومن هذب نفسه ومن جاهد نفسه فإنه يستطيع حينئذ أن يقوم بأمر ربه تبارك وتعالى، يؤدبها ويعلمها طاعة الله عز وجل، ويمنيها بأن الدنيا ما هي إلا صبر ساعة، يصبر في هذه الدنيا عن بعض الشهوات المحرمة، وأمامه فيما وراء ذلك من الشهوات المباحة بفضل الله تبارك وتعالى، بل أمامه إن صبر شيئا يسيرا أن يتلذذ بالطاعة، وأن تشعر نفسه بلذة في الطاعة تفوق تلك اللذة التي طلبتها في الأمر المحرم. عليه أن يجاهد نفسه، وعليه أن يجاهد شيطانه، بل أن يجاهد شياطين الجن والإنس، فإن للشيطان مملكة كبيرة من أعوانه من الجن ومن أعوانه من الإنس. هؤلاء يريدون أن يضلوا الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، ويخاطبون دائما في كل إنسان نفسه الشهوانية، يريدون أن يطلقوها من بوتقتها، ويريدون أن يجعلوها تتمرد على صاحبها. ولذلك في كل وقت وفي كل زمان ومكان إنما يحاولون دائما أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحاولون أن ينشروا التبرج والعري، ينشرون الغناء وينشرون الموسيقى التي هي رقية الزنا، وينشرون الخمر والميسر، وينشرون كل هذه الأنواع التي بها تستدرج النفوس، والتي بها تتمرد النفوس على أصحابها، حتى وإن أراد أصحابها الإيمان، وحتى وإن اهتدت قلوبهم وعقولهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، فهم يجرون إلى تلك النفوس، يسحبونها إلى مستنقعاتهم القذرة في أنواع الشهوات الدنيئة. يحتاج الإنسان إلى أن يجاهد نفسه، وإلى أن يجاهد شياطين الجن والإنس، وإلى أن يجاهد أعداء الله عز وجل في الخارج، لكي تكون كلمة الله هي العليا. لا بقاء لهذه الأمة إلا بكل هذه الأنواع من الجهاد، ومتى شطب أي منها من القاموس فإن هذه الأمة تعود إلى أن تكون في ذيل الأمم. لا سبيل إلى أن يشطب من قاموس الأمة جهاد النفس، لأنها متى أمسك الناس عن جهاد أنفسهم تسلط عليهم الشياطين. ولا يمكن أن يكون هناك مداهنة بين المؤمن وبين الشيطان، لأن الشيطان لا يرضى إلا بأن يدخل الإنسان النار، إلا بأن يدخل الإنسان النار، بل أن يجعله معه في الدرك الأسفل من النار. ولا مجال لأن يشطب من القاموس جهاد أعداء الله في الخارج، لأنهم ضرب من دروب الشياطين، ونوع من أنواع الشياطين يتوصل الشيطان أحيانا عن طريقهم بما لا يتوصل إليه بنفسه، أو عن طريق إخوانه من شياطين الجن. فلا بد أن يبقى ذلك الجهاد ماثلا في نفوس المؤمنين حتى ما كان مقيدا بالقدرة والاستطاعة، فإنهم لا يقدمون عليه طالما لم يقدرون عليه، ولكن ينبغي أن يبقى ماثلا في قلوبهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أي أنه حتى وإن عجز عن جهاد أعداء الله في الخارج فلا يجوز أبدا أن يلغى ذلك من عقيدته، وأن يلغى ذلك من استعداد نفسه أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. متى حانت الفرصة ومتى توفرت الشروط المادية والشرعية لجهاد أعداء الله في الخارج. خاطب الله عز وجل الأمة بأن تجاهد في الله حق جهاده. هذا من أشق الأوامر على أمة الإسلام، أن الله تبارك وتعالى لم يكتفي منهم بمجرد أن يجاهدوا في الله، ولم يكتفي منهم بمجرد أن يتقوا الله، بل أمرهم بأن يتقوا الله حق تقاته وأن يجاهدوا في الله حق جهاده. ولذا ولما كان هذا الأمر يحتاج إلى تشويق النفوس واستثارتها وتهيئتها لكي تقوم بهذا الأمر العظيم، فقال الله عز وجل شيئا يسيرا ينبغي لمن أوتي عقلا ولمن أحضر قلبه واسترعى سمعه أن يعلم أن هذه الكلمة بذاتها كافية لأن يشمر العبد عن ساعد الجد وأن يسعى لإطاعة أمر ربه تبارك وتعالى. هو اجتباكم، هكذا أخبر الله عز وجل في هذه الكلمة اليسيرة ما يحفز النفوس المؤمنة على أن تطيع أمر ربها تبارك وتعالى، أن هذه الأمة مجتبى، اجتباها الله تبارك وتعالى وفضلها. وهذه كلمة تحمل تحتها أنواعا من الفضائل لهذه الأمة لا تحصى كثرة، مما اجتباها الله عز وجل به بأن جعلها آخر الأمم وفي ذات الوقت خير الأمم، وأن خصها بأفضل رسول، وأن خصها بأفضل كتاب، وأن تعهد بنفسه بحفظ كتابها فيبقى كتابها معها دائما وأبدا. كل هذه أنواع من الاجتباء اجتبى الله عز وجل به هذه الأمة. وليس المقصود هنا أمة العرب، فإن أمة الإسلام لا تحد بجنس معين، والذين قاموا بأمة الإسلام في أول أمرها لم يكونوا كلهم من العرب، وإن كان معظمهم من العرب بحكم أن البعثة إنما كانت في جزيرة العرب، وإن كان الله عز وجل في قدره قد هيأ أن يوجد في تلك البقعة منتظرا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي وصهيب الرومي، وأن يوجد فيها بلال الحبشي، وأن يكونوا جميعا من السابقين إلى دين الله تبارك وتعالى، لتنتفي تماما عن هذه الأمة شبهة أنها أمة قومية، أنها أمة للعرب في مقابل أمة الفرس أو أمة الرومي أو غيرها من الأمم. هي أمة الإسلام، اجتباها الله عز وجل لأنها هي الحاملة للرسالة الأخيرة. دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، ولكن اختلفت الشرائع، وكانت هذه الأمة الأخيرة من أمم التوحيد الحاملة لرسالة الإسلام هي خير الأمم، خير من الأمم التي سبقتها، لأنها جاءها أفضل رسول وجاءها أكمل كتاب، وفوق هذا كله تعهد الله تبارك وتعالى بحفظ كتابها. وإنما استحفظت الأمم السابقة كتب الله تبارك وتعالى فضيعوها، وأما ذلك الكتاب فتعهد الله عز وجل بحفظه. فنحن على يقين أن الله تبارك وتعالى لا بد وأن يقيم له في كل زمان ومكان من يحفظ ذلك الكتاب، لأنه قد صار وعدا من الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو التاريخ يشهد، أمة الإسلام تعرضت لعدة أنواع من الانتكاسات، واستولى أعداؤها على عواصمها في عدة مرات، سقطت بغداد في أيدي التتار، واستولى الصليبيون على بيت المقدس، وجاءت جحافل الاستعمار كما يسمونه، وهو الاستخراب بعينه، جاءت في تلك القرون المتأخرة. وكتاب الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حاولوا مرارا وتكرارا أن يحرفوا كتاب الله وأن يبدلوا كتاب الله فعجزوا عن ذلك، ذلك لأن الله تبارك وتعالى تعهد بحفظ دينه، فحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. والأمة في أوج مجدها وفي أوج قوتها كما حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، والأمة في أوج ضعفها وفي أوج سيطرة أعدائها عليها، حتى اشتكى المستشرقون من ذلك واشتكى المحتلون من ذلك، فقالوا طالما بقي القرآن طالما بقي هذا القرآن معهم فيستحيل أن نقضي عليهم. هكذا نطق بهذا وزير المستعمرات الإنجليزي في وقت استعمارهم ووزير المستعمرات الفرنسي، وكلهم نطقوا بهذه الكلمة أو بما يكافئها. شهدوا أنهم عجزوا أن يذيحوا هذا القرآن، وأقروا بأنه طالما بقي هذا القرآن فإنهم لا يستطيعون أن يعلنوا انتصارهم النهائي، وإن انتصروا في موقعة وثانية وثالثة، وإن كانوا بجيوشهم وحافلهم يقيمون في ديار الإسلام، فإنهم لن يستطيعوا أن يعلنوا انتصارهم طالما بقي ذلك الكتاب في أيدي المسلمين. أنواع من الاجتباء اجتبى الله عز وجل بها هذه الأمة، ويكفي ذلك لكل من يعرف ربه عز وجل وكل من يعرف نفسه أن يخجل من نفسه ألا يجاهد في الله حق جهاده. كيف ينكس عن الجهاد في الله حق الجهاد وقد شرفه الله عز وجل بأن جعله من هذه الأمة المجتبى؟ وكيف لا يجاهد في الله حق جهاده وقد أنزل عليه ذلك الكتاب ثم حفظه له، فهو يقرأه كما كان يقرأه من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك المخاطب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم بعده بسنة أم بعده بمئة أم بعده بألف وخمسمائة أم بعده بما شاء الله أن يكون من الأزمنة والسنين، يكون كل مسلم مجتبى عند الله تبارك وتعالى، يجد خطاب ربه إليه كما هو، يقرأه عن الله تبارك وتعالى، ويقرأ فيه فيما يقرأ أن الله عز وجل يأمره أن يجاهد في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. فكان هذا هو المحفز، وكان هذا هو الباعث الذي تشوق به النفوس المؤمنة إلى أن تمتثل أمر ربها تبارك وتعالى، وإلى أن تجاهد في الله عز وجل حق الجهاد. فبقي أمر آخر في أن تزلل العقوبات، في أن تزلل العقبات وأن تزال الموانع، فبين الله عز وجل أنها بالفعل مزللة وأن الموانع بالفعل مزالة. قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي أن الأمر بالجهاد في الله عز وجل حق جهاده لا يلزم منه أن يكون ذلك الأمر شاقا، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل على هذه الأمة في دينها من حرج، وإنما أمرها بما يطيقه الإنسان العادي في أنواع قوته البدنية، فليس هناك تكليف بأمر محال ولا تكليف بأمر يشق على الإنسان المتوسط في قوته البدنية وغيرها أن يقوم به، وإنما كل تكليف فهو في نطاق قدرة الإنسان الطبيعي. ثم إن ذلك الإنسان إذا اعتراه أمر عارض من سفر أو مرض أو غير ذلك فيأتي معه التخفيف من أنواع الرخص التي شرعها الله عز وجل، من قصر الصلاة في السفر ومن الإفطار في السفر والمرض وقضاء ذلك بأيام مكانها إلى غير ذلك من أنواع الرخص التي رخص الله عز وجل بها لهذه الأمة. إذن لا يوجد تعارض بين الأمر بالجهاد في الله عز وجل حق الجهاد وبين أن هذا الدين لا حرج فيه، ذلك أن الأمور ميسرة بالفعل وأن كل أمر شاق قد رفعه الله عز وجل عن هذه الأمة، فرفع عنها الحرج بأكثر مما رفع عن غيرها، فإنه قد وضعت على الأمم السابقة آثار وأغلال بما عاندوا وبما تمردوا على أمر الله تبارك وتعالى. فكان من معاني اجتباء هذه الأمة أن يكون شرعها يسيرا، فبقي أن تجاهد فيه حق الجهاد، وبقي أن تعمل به حق العمل، وبقي أن تقبله كله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا شرائع الإسلام كلها، فهي شرائع ميسرة لمن أراد العمل بها، قد تبدو صعبة على من لم ينوي أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنه لعظيم ولكنه يسير على من يسره الله عليه. فإذا أقبل العبد على ربه وأراد أن يكون من هؤلاء المجتبين، أن يكون من هؤلاء الذين يجاهدون في الله حق جهاده، والذين يتقون الله حق التقوى، والذين يعملون بحق أن جعلهم الله عز وجل منضمين لخير أمة أخرجت للناس، ييسر الله عز وجل عليهم أمرهم، ويجدون في دين الله تبارك وتعالى من أنواع التيسير في أمر عباداتهم ما لا يجدونه في غيره. نعم، يوجد حرج ويوجد غلظة ويوجد شدة على هؤلاء المتمردين، ولذا كان دين الله تبارك وتعالى من أشد ما يكون مع المجرمين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الذين يخرجون عن شرع الله تبارك وتعالى، فكانت عقوبات ذلك الدين زاجرة لكي تمنع أنواع أصحاب النفوس الضعيفة أن يعصوا الله عز وجل وأن يجاهروا بمعاصيهم، تلك المعاصي التي متى انتشرت من أنواع الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. كل هذه الأنواع من الجرائم جاءت فيها العقوبات الغليظة، لأن هذا هو من معاني التيسير، لأنه لا يتيسر أمر الناس في حياتهم إلا بالأخذ على أيدي المجرمين. ولذا كان من أبلغ آي القرآن التي توقف أمامها ليس فقط المفسرون المؤمنون بدين الله تبارك وتعالى، بل توقف أمامها البلغاء والفصحاء مجدوهين إلى وجازتها وبلاغتها وجمعها للمعاني الكثيرة، قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كلمة جامعة تبين الحكمة من مشروعية العقوبات في دين الله تبارك وتعالى، وكيف أنها من جملة التيسير، وكيف أنها من جملة الاجتباء لهذه الأمة، لأن الأمة يراد لها أن تسود الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي مصدر الهداية، هي التي تهدي جميع الخلق إلى دين الله تبارك وتعالى، فينبغي أن تبقى معها تلك العقوبات الزاجرة التي تنفي معها خبثها وتطرد هذا الخبث من مجتمعاتهم. بيّن الله عز وجل، أمر الله عز وجل الأمة بأمر جامع شامل لجميع الشرائع، أن يجاهدوا في الله حق جهاده، ثم حضهم على هذا وحثهم على الامتثال به بأن ذكرهم بنعمته عليهم التي متى تأملوا فيها أدركوا أنه يجب عليهم أن يجاهدوا في الله حق جهاده لكي يقوموا بشكر هذه النعمة، هو أنهم هم الأمة المجتبى، هم الأمة المصطفى، هم خير أمة أخرجت للناس. ثم بيّن لهم أنه مع ذلك كله، ومع أنهم هم الأمة المجتبى، ومع أنهم مخاطبون بأن يجاهدوا في الله حق جهاده، ومع أنهم مخاطبون بأن يعملوا بدين الله تبارك وتعالى كله، وبأن يتقوا الله عز وجل حق التقوى، فهذا الدين ليس فيه حرج، رفع الله عز وجل فيه كل الحرج، فلم يبقى عذر لأحد في أن يعمل بدين الله تبارك وتعالى. ثم بيّن لهم أيضا أن من معاني الاجتباء لهذه الأمة وأقرب وأحدث الأمم بهم عهدا اليهود والنصارى ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، فبيّن لهم عز وجل أنهم هم وحدهم الذين تصح نسبتهم إلى إبراهيم عليه السلام، وليس الأمر أيضا من باب النسب، ولكن الأمر من باب القيام بدينه والقيام بشعار ملته، فإنما كان شعار ملة إبراهيم عليه السلام هو التوحيد، وبقدر ما عبثت أيدي العابثين وبقدر ما حرفت أيدي المحرفين في كتب اليهود والنصارى، فإن الله تبارك وتعالى من تمام إقامته للحجة عليهم أن أيدي تحريفهم لم تنل إبراهيم عليه السلام، ولم تنسب إلى إبراهيم عليه السلام أنه نسب إلى الله صاحبة ولا ولدا، ولا أنه وصف الله عز وجل به بما وصفه به اليهود من أنواع النقص وأنواع التعب والإعياء واللغوب وغير ذلك. فبقي ذكر إبراهيم عليه السلام في كتبهم كما هو ذكره في القرآن حنيفا مسلما، لم يدعو إلا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولم يؤثر عنه إلا الثناء على الله عز وجل. فعلمنا وعلم الجميع من واقع ما في أيديهم من كتب أن المسلمين هم أصحاب ملة إبراهيم عليه السلام. بل الأعجب من ذلك أن اليهود والنصارى قد شغلوا عن البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام، مع أنه في كتبهم أنه بنى ذلك البيت، بل وفي كتبهم أن الرسالة الخاتمة التي تعم الأرض جميعها إنما تكون من جبال فاران، من جبال مكة التي أسكن فيها إبراهيم عليه السلام هاجر وولدها، كما في كتبهم أن إبراهيم أسكن هاجر وولدها في برية فاران، وفي كتبهم أن الله تبارك وتعالى يستعلن من جبال فاران، أي أن الرسالة التي تعم الأرض جميعها إنما تكون من تلك الجبال، من جبال مكة حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي ذلك في أيديهم دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على أن هذه الأمة هي الأمة التي ورثت ملة إبراهيم عليه السلام، ملة إبراهيم التي هي ملة الإسلام، التي سمى الله عز وجل بها أتباع هذه الملة. وبعض المفسرين يقول أن الذي سمى الأمة كذلك هو إبراهيم عليه السلام، والراجح أن التسمية إنما هي من قبل الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي سمى هذه الأمة بالمسلمين من قبل، وهو الذي سماها في هذا، أي في هذا القرآن، أي في هذا الكتاب، فالتسمية من عند الله تبارك وتعالى في هذا وفي ذاك. أمر الله عز وجل الأمة بالجهاد في الله حق جهاده، بأن تعمل بدين الله تبارك وتعالى كله. ثم ذكر كل هذه الأنواع من المرغبات التي لا بد لكل من أحضر قلبه وسمعه أن يعلم أنه ينبغي عليه أن يستحي من نفسه إن لم يكن من جملة المجاهدين في الله حق جهاده، المجاهدين لأنفسهم، والمجاهدين لشياطينهم، والمجاهدين لأعداء الله تبارك وتعالى من الكفار والمنافقين، المجاهدين بالحجة والبيان في رد شبهات أهل الباطل وضحضها، والمجاهدين بالسيف والسنان متى قامت شروط ذلك ومتى استدعى للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فينبغي للأمة أن تكون كذلك، فإن كانت كذلك ومن كان كذلك كان مستحقا لأن يكون من الأمة المجتبى، وأما من قصر في هذا فإنه ينبغي أن يكون خجولا في انتسابه لأمة لم يقم بحق انتسابه إليها، كما بكت النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من هؤلاء الذين ينتسبون لهذه الأمة المجتبى ثم لا يقومون بحق ذلك الاجتباء، فقال ليس منا، ليس منا من فعل كذا، من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، من فعل كذا فليس منا، صنفان من أمتي لم أراهما، إلى غير ذلك من أنواع التبرؤ من هؤلاء الأصناف التي هم من الأمة في الجملة ولكنهم ليسوا منها عملا وجهادا في الله حق جهاده. بكت النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لأن الانتساب لهذه الأمة شرف ينبغي أن يقابله حق يقوم به كل من انتسب إليها في أن يقوم بدين الله وأن يعمل بدين الله وأن يدعو غيره إلى دين الله تبارك وتعالى وأن يعتز بانتسابه إلى دين الله حاملا ذلك النور إلى مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أمر الله عز وجل المؤمنين أن يجاهدوا في الله حق جهاده لكي يقوموا بشكر اجتباء الله عز وجل لهم بأن جعلهم من خير أمة أخرجت للناس، وأن جعلهم وارثوا ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام، وأن رزقهم شرعا يسيرا يشجع من أراد أن يجد في العمل فيه، فإذا جد في العمل فلن يجد فيه أمرا شاقا، بل يجد عباداته ميسرة بفضل الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى شرف هذه الأمة وفضلها، وشرف رسولها صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله عز وجل شهيدا عليها، ثم جعلها شهيدة على جميع الأمم، وذلك فرع على اجتبائها واجتباء كتابها وحفظ كتابها، فإن كتاب الله تبارك وتعالى فيه خبر الأمم السابقة، وبه تشهد الأمة على غيرها من الأمم. وقد جاء في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة بنوح وأمته فيقال لهم: هل جاءكم من نذير؟ فيقولون: لا يا رب. فيقال لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيستشهدون، فيقال لهم، فيقال: نعم جاءهم نذير. قيل لهم: ومن أين عرفتم؟ يقولون: جاءنا رسولنا بكتاب من عند الله تبارك وتعالى، وجاء فيه أن الله قد بعث لهم نوحا رسولا. وهكذا يكون في شأن سائر الأمم، تستشهد أمة الإسلام على غيرها من الأمم، وذلك لأن كتابها محفوظ بحفظ الله له. بل إن هذا في الدنيا، حتى قال قائل وقد صدق أنه لا يمكن إثبات نبوة نبي من الأنبياء إلا من خلال الإسلام، وإلا من خلال القرآن، فإن الكتب التي بين أيدي أهل الكتاب اليوم التي فيها نبوة عيسى وموسى وغيرهم من أنبياء الله، كتب إذا ما قورنت بكتب التاريخ عند أهل الدنيا لم تقم بها ثقة، فضلا أن تقارن بما ينبغي أن تثبت به رسالات السماء. فإنما أخذت هذه الكتب من أيدي أصحابها ووضعت في مكتبات ونقلت، وحملها اليهود معهم إلى بلاد بابل وعادوا بها، وكتبت وترجمت وخبئت في كهوف، وحفرت عليها حفائر واستخرجت وقوبلت وعدلت عبر تاريخ طويل مضطرب، لا يخفى على أحد من المطلعين على تاريخ هذه الأمم، فكيف تقوم الثقة بمثل هذه الكتب؟ وإنما يعتقد المسلمون ببعثة أنبياء الله السابقين لأنه قد جاء خبرهم في القرآن، ولا يستطيع ولا يمكن إثبات وجودهم إلا من خلال القرآن، بعد إثبات أنه من عند الله بما فيه من أنواع الإعجاز في نظمه وبيانه وفي أحكامه وفي أخباره وفي غير ذلك من أنواع الآيات البينات التي يعرفها من تأمل ومن تدبر ومن درس ذلك. فالأمة هي الشهيدة على الأمم السابقة في الآخرة، ومن أنصف علم أنها هي الشهيدة على الأمم في الدنيا أيضا. ثم إنهم شهداء بعضهم على بعض، فإنه كما حضر النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت، وحضر أخرى فذكروا فيها شرا فقال وجبت وجبت، ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. والخطاب إنما هو لصالح الأمة القائمين بدين الله تبارك وتعالى، فمن كتب الله عز وجل له لسان صدق بينهم رجوا في حقه أن يكون قد كتبت له الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم فمن أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. وهذا أيضا مما يدل على أن على العبد إذا أراد النجاة أن يصبر نفسه مع المؤمنين الذين تكون شهادتهم شافعة له عند الله تبارك وتعالى، فإن شهدوا له أنه كان معهم في صلاتهم وصيامهم وحجهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإن هذه الشهادة في الدنيا حتى وإن كان عنده من أنواع الانحراف قد تكون سببا في مغفرة الله له وفي أن يكتب الله عز وجل وفي أن يكتب الله له الجنة، بخلاف من يكون بين أنواع العصاة والمجرمين فلا يشهدون له إلا بما هو عليه، في حين أن المؤمنين أيضا يشهدون عليه بما هو عليه فتجب عليه النار والعياذ بالله. فهكذا جعل الله عز وجل هذه الأمة شهيدة على الأمم، ثم عاد فخص من جملة الجهاد في الله حق جهاده ومن جملة الشرائع العظيمة التي ينبغي أن تمتثل بها الأمة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتوكل على الله تبارك وتعالى. والله عز وجل كثيرا ما يقرن بين الصلاة والزكاة مخاصا إياهما من سائر صور البر بالذكر، وذلك لأن دين الله تبارك وتعالى قائم على إخلاص العبادة للخالق والإحسان إلى المخلوق، وأهم العبادات التي بها يتحقق إخلاص العبادة للخالق هي الصلاة، وأهم العبادات التي بها يتحقق الإحسان إلى المخلوق هي الزكاة. لذا جعلهما الله عز وجل صنوين وقرن بينهما في كثير من آياته وخصهما بالذكر صراحة دون كثير من صور البر، فيأمر بالجهاد في الله حق جهاده ويأمر بأن يتقى الله حق التقوى إلى غير ذلك من الأوامر الجامعة التي تشمل الدين كله، ثم يعود فيخص منها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لهذه النكتة التي أشرنا إليها من أنهما ركنان عظيمان من أركان الإسلام يدلان على خصائص هذا الدين وعلى الجوانب التي ينبغي أن تكتمل في شخصية من يلتزم بهذا الدين، وهو في إقامته للصلاة وإيتائه للزكاة وجهاده في الله حق جهاده بصفة عامة، عليه أن يعتصم بالله وأن يتوكل على الله، يتوكل على الله أن يقيه شر نفسه وشر شيطانه وشر أعداء الله في الخارج. فكما كان الجهاد شاملا لهؤلاء جميعا فلا يستطيع أن يجاهدهم إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى. ولذا كان ملخص هذا الدين الذي أمر الله عز وجل عباده أن يقرؤوه 17 مرة على الأقل في اليوم والليلة إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا الدين قائم على عبادة الله وحده، وجاهدوا في الله حق جهاده. ثم إن هذه العبادة لا تتأتى إلا بالاستعانة، واعتصموا بالله هو مولاكم، فهذا يصدق ذاك، والقرآن كله دائر على إياك نعبد وإياك نستعين، تفصيل للعبادة وأمر بها، وتفصيل للاستعانة وأمر بها، وأمر بالاعتصام بالله والتوكل عليه، وبيان أن الله تبارك وتعالى هو نعم المولى ونعم النصير. متى شرع العباد وشمروا عن ساعد الجد وعملوا بدين الله تبارك وتعالى واستعانوا به، فإنه يعينهم ويتولاهم وينصرهم على عدوهم. هذه هي أمة الإسلام، الأمة المجتبى، اجتباها الله عز وجل بكتابها الذي أنزله عليها، وبرسولها الذي أرسله إليها، وبكونها شهيدة على سائر الأمم الذين حرفوا وبدلوا. فجاءت أمة الإسلام لكي تخرجهم مما هم فيه من الظلمات، وتدخلهم إلى نور الإسلام، وإلى العودة إلى النور الإلهي مرة ثانية. فمنهم من انتفع بهذا فدخل في دين الله تبارك وتعالى، ومنهم من صد عن ذلك، فبقيت أمة الإسلام شهيدة عليه وشهيدة على انحرافه عن دين الله تبارك وتعالى. هذه هي أمة الإسلام التي ننتسب إليها. ولكن للأسف لما ضيعت هذه الأمة هذه المعاني، فلا جهاد للنفس ولا جهاد للشيطان، وأما جهاد الأعداء في الخارج فصارت جريمة لا تغتفر، وصار يراد أن يربى أبناء الأمة على أنه لا جهاد للأعداء إلا في حالة الدفاع فقط، وهذا كذب على الله تبارك وتعالى. فإن الجهاد إنما شرع لتكون كلمة الله هي العليا، لكي يعم النور لجميع الأرض. ولكن حتى تلك الحرب الدفاعية التي ما فتأوا يكلموننا عليها عبر سنوات طوال، إذ بالطلب الجديد الذي يأتينا على أيدي الوافد الجديد أن يكون استرداد الحق في حالة الدفاع بأمر غير القوة، وأن ينصح أبناء الأمة ممن يريدون أن يستمروا في جهادهم حتى في حالة الدفاع بأن المقاومة المسلحة لا فائدة منها، وأن على من أراد أن يقاوم أن يقاوم بطريق أخرى. ويا للعجب، يصفق المصفقون ويهلل المهللون على أمة كانت في صدارة الدنيا، جعلها الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس، علمت الناس التوحيد، وعلمت الناس عبادة الله تبارك وتعالى، بل وعلمتهم الاستحمام حيث كانوا لا يعرفون ذلك، علمتهم ما يسمونهم بالنظافة الشخصية. من لم يدخل منهم في الإسلام انتفع بنوره واستفاد من عادات الإسلام ونظمه. هذه الأمة يجمع من يقال عنهم مفكروها وعقولها، وهم ليسوا بعقولها، لأن عقول الأمة هي التي تنمو على ثقافة الأمة وليس على ثقافة غيرها. هي عقول مستعارة أريد بها أن تسمى بعقول الأمة لكي تجمع في بوتقة واحدة ويلقى عليها ما ينبغي وما لا ينبغي، ثم يصفقون عقب كل جملة وكأنهم قد أتوا من بادية بعيدة، لم يكونوا في يوم من الأيام أمة اهتزت لها عروش هؤلاء القوم وسقطت عروشهم، ويوم سقطت لم تراق دماؤهم ولم تنتهك أعراضهم، وإنما علموا الحياة وعلموا الدين. فمن انتفع أخذ بالدين والدنيا معا، ومن قصرت به همته أخذ بالدنيا فقط. وهكذا انقلب الحال، فيجمع هؤلاء في بوتقة صغيرة ويلقى عليهم ويصفقون، ويلقى عليهم ويصفقون. ونقول لعل خمر الرؤوس التي لعبت بالعقول تزول بعد كلمة، بعد جملة، بعد جملتين، بعد أن بدأ أن السم في العسل، إلى أن جاء دور أن يقال أن على من أراد أن يسترد أرض المسلمين المغتصبة فعليه أن يلقي السلاح، وأن يتشبه بحال الزنوج في بلاد الغرب وغيرهم الذين صبروا وصبروا حتى أخذوا شيئا من حقهم. وكنا نظن أن القوم سوف يفيقون، فإن لكل خمر ترياقا، وقد بلغ الأمر من السفاقة حدا يستدعي أن يفيق السكران، ولكن وللأسف صفق القوم أيضا. ثم ما زالوا يصفقون ويصفقون، والأمر يستدعي كثيرا من البكاء على هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، وهي كذلك وستبقى كذلك. ولكن العيب في من ظن أن تلك العقول المستنسخة عند الغرب هي عقول الأمة. إن عقول الأمة هي عقول أبنائها الذين لا يعرفون إلا الله ربا، والذين لم يتربوا إلا على كتاب الله وإلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعرفون أنهم أمة مجتبى، وأن عليهم أن يعملوا بدين الله تبارك وتعالى، متوكلين على الله عز وجل، واثقين بأن الله مولاهم، واثقين بأنه هو نعم المولى ونعم النصير، يرون نصر الله عز وجل لهم قادم، يرونه رأي العين، وإن رآه الناس بعيدا فإنهم يرونه قريبا، لأنه وعد من الله تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.